وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من التحريف والتبديل والتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه. قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ولكن على المسلمين أن يلتزموا أمورا نحو كتاب ربهم تبارك وتعالى الذي أنعم عليهم به وأنعم به على العالمين. فالذي يجب علينا التزام في حق كتاب ربنا جل وعلا هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. نتمسك بكتاب ربنا ونقوم بحقه، وذلك بحفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وبتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره، والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله، والاتعاض بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده، والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها مع الدعوة إلى ذلك على بصيرة وبعلم. فهذا ما يجب علينا نحو كتاب ربنا لكي نكون ممن تمسك بالكتاب وقام بحقه. والقرآن كلام الله، تكلم به ربنا تبارك وتعالى حقيقة، ولكن المعتزلة والجهمية يقولون إن القرآن مخلوق. القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبناء وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنام والمداد والأقلام والأوراق كل ذلك مخلوق، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدا وإليه يعود، وكلامه تعالى صفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد، يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع إلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين، فيقتل ردة لا حد. تكلم الله رب العالمين بالقرآن حقيقة، فالقرآن كلام الله رب العالمين حقيقة، حروفه ومعانيه، فهو من صفات الله جل وعلا. وهل الكلام الذي هو صفة من صفات الله رب العالمين

عليه السلام لموسى عليه السلام دليل على إثبات كلام الله. قال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده. والحديث في الصحيحين. وعند البخاري من رواية أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذه كلها من الأدلة على إثبات صفة الكلام للمليك العلام. وأما دليل كون هذا الكلام بصوت فعند البخاري في الصحيح من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار. وفي الحديث الآخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فيقول: أنا الملك، أنا الديان. وهذا حديث حسن. وفي الحديثين إثبات لصفة الصوت لله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا يتكلم بصوت. والله تعالى يكلم عباده يوم القيامة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أما الكفار فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت، لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وفي صحيح مسلم قول الله تعالى في عرصات القيامة لبعض الكفار: ألم أسود؟ ألم أزوج؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ قال: فيقول: بلى يا رب. قال: فظننت أنك ملاقية؟ فيقول: يا رب لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. فيكلم الله رب العالمين أولئك كلام توبيخ وتقريع وتبكيت. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي وابن ماجه، وهو صريح في إثبات الكلام لله جل وعلا. وعن ثروة ابن نوفل الأشجعي قال: كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت معه يوما من المسجد وهو آخذ بيدي فقال: هناه، وهذا نداء لفروة، تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في الأسماء والصفات وإسناده صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابة من أدق الناس عند كلامهم عن الله عز وجل. فهذه صفة من صفات ربنا، وهي صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار، أعني صفة الكلام. والقرآن كلام الله عز وجل، ويدل على ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. من توقف في كون القرآن كلام الله أو غير مخلوق بدعه الأئمة. فقال الإمام أحمد رحمه الله: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله. فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله غير مخلوق. وقال الذهلي: من وقف فقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فقد ضاه الكفر. وأما مسألة اللفظ، فالذين أرادوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ويعنون أن القرآن مخلوق فقد صاروا كمن ذكرنا عنهم، لا فرق بينهم وبين من يقول القرآن مخلوق، فهو جهمي كما قال إسحاق بن راهوية، وقد كفره بعضهم. وأما إن أرادوا أن القرآن كلام الله لكن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فليسوا من هؤلاء، لكن سد الباب أولى، ولذلك أنكر الأئمة عليه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إسحاق بن راهوي كذا تنطق عامة، وقد ذكر السيوطي في التدريب أن المحدثين يكرهون ويه ويقولون هو شيطان، وأما ما يستحبه المحدثون فهو راهوية، يقولون ويه شيطان. نفطويه ذمه بعضهم فقال: والنفط معلوم، معلوم قابليته للاشتعال. قال: أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي عويلا عليه. أهل السنة يؤمنون أن القرآن كلام الله حقيقة، ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فأما كون الإيمان بالقرآن على هذا الوجه من الإيمان بالله فهو أن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله. القرآن كلام الله، الدليل على ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله منزل أي من عند الله، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. غير مخلوق أي ليس من المخلوقات التي خلقها الله تعالى، والدليل على ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، والقرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والكلام صفة المتكلم، والمخلوق مفعول للخالق بائن منه كالمصنوع الذي يكون بائنا من الصانع. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ يعني أن ابتداء تنزيله من الله لا من جبريل ولا غيره، فجبريل نازل به من عند الله جل وعلا كما قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. وقال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك. وقال جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، منه بدأ وإليه يعود. إليه يعود فيها معنيان: أن يرفع في آخر الزمان فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور، وذلك من علامات الساعة، فهذا معنى. والمعنى الثاني لقول أهل السنة: وإليه يعود، أي أنه ينسب إليه. أخرج ابن ماجه من طريق حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول فيه: لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلة فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. وهذا الذي ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه صححه الحافظ في الفتح، فهو صحيح موقوف، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفض، فهذا إخبار عن أمر غيبي مستقبلي يكون، وهو متعلق بكتاب رب العالمين، فلا يمكن أن يصدر مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه من غير أن يكون عنده أثارة من علم به من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله تعالى به حقيقة، وهذا بناء على الأصل أن جميع الصفات حقيقية، وإذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفته، وصفة الخالق غير مخلوقة كما أن صفة المخلوق مخلوقة. قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن اللفظ يطلق على معنيين: على المصدر الذي هو فعل الفاعل، ويطلق أيضا على الملفوظ به. فعلى المعنى الأول الذي هو المصدر فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة، لأننا إذا قلنا إن اللفظ هو التلفظ فهذا الصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق، فإذا أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما أحدثته من علم. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، وعليه إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، وعليه إذا كان الملفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق. فهذا تفصيل القول في هذه المسألة. لكن الإمام أحمد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. قال ذلك لأحد احتمالين: إما أن هذا القول من شعار الجهمية، كأن الإمام أحمد يقول إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي، وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به، وهذا أقرب، لأن الإمام أحمد نفسه فسره قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، وحينئذ يتضح معنى قول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه أراد الملفوظ به، ولا شك أن الذي يريد باللفظ هذا الملفوظ به جهمي، ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به جهمي. أما من قال غير مخلوق فالإمام أحمد يقول هو مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف، وما كانوا يقولون مثل هذا القول، يقولون القرآن كلام الله. المعارك التي كانت بين أهل السنة والمبتدعة ألجأت كثيرا من العلماء إلى أمور من المسلمات الواضحات تقرر تقريرا كأنها من المبهمات الغامضات. فمثلا يقول العلماء: الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته، مع أنه إذا كان مستويا على عرشه فاستواؤه يكون بذاته، وهذا لا يضطرد في باقي الصفات، فهم لا يقولون قال الله بذاته، ولا يقولون مثل ذلك في سائر ما هو مسند إلى الله رب العالمين، لأن هذا لا خلاف عليه. ولكن لما خالف أهل البدع أهل السنة في أمثال هذه الأمور كالاستواء والنزول، وقالوا إن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وقالوا في النزول تنزل رحمته أو ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته، ونفوا أن يكون الله تبارك وتعالى قد نزل نزولا حقيقيا، فاضطر أهل السنة إلى الإتيان بكلمة بذاته، فهم يقولون استوى على عرشه بذاته وينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا حقيقيا بذاته، وكل ذلك لأجل دفع توهم ما ساقه أولئك المبتدعة حول بعض صفات ربنا جل وعلا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المحنة عندما كان يقال له قل القرآن مخلوق، فكان يقول ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله لأقول به، القرآن كلام الله لا يزيد على ذلك. لذلك قال رحمه الله من قال القرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا لم ينطق به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذه الكلمة اضطر إليها العلماء من أهل السنة في تقرير عقائد أهل السنة فيما يتعلق مثلا بالاستواء، وما يتعلق بالنزول، وما يتعلق بكلام ربنا تبارك وتعالى بالقرآن المجيد، اضطروا إلى الإتيان بذلك مما لم ينطق به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من القرون المفضلة، اضطروا إلى ذلك لدفع توهم المتوهمين وللرد على أهل الأهواء المبتدعين، فيقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هذه عقيدة أهل السنة. فلا يفزي عنك قول الإمام رحمه الله من قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا لم يكن مما عهد عن السلف، وما كانوا يقولون مثل هذا القول، يقولون القرآن كلام الله كما نطق به القرآن المجيد وكما قرره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما وقعت البلية بترجمة المنطق والفلسفة اليونانيين وصار الناس في أمر مريد مما أدخله أهل الكلام على عقائد المسلمين، اضطر العلماء إلى البحث في أمثال هذه الأمور، حتى إن قمة شامخة كشيخ الإسلام رحمه الله، وهو من هو في توفره على آثار السلف وعلى النصوص الثابتات، تجده يفرغ طاقة ويبذل جهدا في معرفة المنطق اليوناني ليرد عليه، ورد على المنطق في كتابين، في نقض المنطق وفي الرد على المنطقيين، ولا يكون ذلك إلا بعد معرفة ما عندهم من العلم ومن الجهل معه لكي يرد عليه، وكذلك ما كان هنالك من مقولات السابقين من الفلاسفة والملحدين، فإنما توفر على هذه المسائل بحثا وتفتيشا وإحاطة لكي يرد عليه. فيقول الإمام أحمد من قال القرآن غير مخلوق فهو مبتدع، وقوله ذلك لأن هذه اللفظة غير مخلوق لم تعهد عن السلف، وهو كان يتوقع رحمه الله يقول ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، هذا مقام عظيم، وهذه المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم، وهلك فيها أمم كثيرة، وحمى الله الحق بالإمام أحمد وأشباه الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره، خلافا لمن قال إن القرآن من كلام جبريل ألهمه الله إياه، أو قال هو من كلام محمد، أو ما أشبه ذلك. هو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة وليس بكلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، لا يجوز القول، أي لا يجوز أن نقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله، هذا لا يجوز إطلاقا، لا يجوز أن نقول إنه حكاية عن كلام الله على سبيل الإطلاق، لأن الذين قالوا إنه حكاية الكلابية، الذين قالوا إنه عبارة الأشعرية، الأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى، والكل اتفق على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله، بل هو إما حكاية أو عبارة. هذا اعتقاد الأشعرية في القرآن المجيد. هم متفقون مع الكلابية على أن القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله، بل هو إما حكاية وإما عبارة. الفرق بين الحكاية والعبارة أن الحكاية المماثلة، يعني كأن هذا الكلام الذي هو الكلام عندهم حكي بمرآة كما يحكي الصدى كلام المتكلم. وأما العبارة فيعنون بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت. فالأشعرية يقولون بخلق القرآن، الأشعرية يقولون القرآن مخلوق، لأنهم يقولون صفة الكلام لله تبارك وتعالى صفة نفسانية، يقولون بالكلام النفساني، فيقولون عبر الله تبارك وتعالى عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت. فهم يقولون إن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله. هذا معتقد الأشعرية، وهم من المرجئة أيضا كما هو معلوم، وعندهم طامات. وأما أهل السنة فلا يجوز عندهم أن نطلق عن القرآن أنه حكاية أو عبارة، ولكن عند التفصيل قد يجوز أن تقول إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله، فهذا يكون من المخلوق. وأما الخالق العظيم فقد تكلم بالقرآن الكريم كلاما حقيقيا، وهو صفته تبارك وتعالى. القرآن إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يعني مهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في صدورهم أو قرأوه بألسنتهم فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، وهذا تعليل واضح. فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، أما إضافته إلى من قاله مبلغا مؤديا فعلى سبيل التوسع. إذا أنشدت أنت نونية ابن القيم وقل حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يداني، فهل يخرج هذا البيت عن أن يكون منسوبا حقيقة إلى ابن القيم مع أنك أنت الذي تنشده؟ لو قلت كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، هذا ينسب حقيقة إلى من؟ إلى ابن مالك، مع أنك أنت الذي تقوله. إذن الكلام يضاف حقيقة إلى القائل الأول، فالقرآن كلام من تكلم به أولا وهو الله، لا كلام من بلغه إلى غيره. فالقرآن كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، قالوا إن الله تعالى تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه، وليس كلام الله الحروف دون المعاني. هذا مذهب المعتزلة والجهمية، أنهم يقولون إن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله، بل هو شيء من مخلوقات كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك، فليس معنى قائما في نفسه. فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل وسماها كلاما له، كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق البيت وسماه بيت الله. هذا ضلال مبين. والسر في الحيود عن الحق في هذا عدم الالتفات إلى قاعدة المضاف إلى الله، فإن المضاف إلى الله تبارك وتعالى إذا كان يقوم بذاته كالبيت والناقة فإن إضافته إلى الله تبارك وتعالى تكون تشريفا وتكريما. أضاف الله رب العالمين البيت إلى نفسه تشريفا للبيت، وأضاف الناقة إلى نفسه تشريفا للناقة وتحذيرا من مسها بسوء. الناقة تقوم بنفسها، فهي بائنة قائمة بشخصها وذاتها، وكذلك البيت. وأما الكلام فهل يقوم الكلام في غير متكلم؟ إذا كانت الصفة لا يمكن أن تكون بائنة، لا يمكن أن تقوم بنفسها، فإنها حينئذ تكون الإضافة لمن أضيفت إليه على أنها صفة له. فكلام الله صفة الله تبارك وتعالى، لأن الكلام لا يكون قائما بنفسه، قائما بذاته، كالناقة والبيت. ومع ذلك فهؤلاء الضلال من المعتزلة والجهمية يقولون الكلام ليس معنى يقوم بذات الله، بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض والناقة والبيت، فليس معنى قائما في نفسه. وكلام الله حروف خلقها الله عز وجل وسماها كلاما له، كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق البيت وسماه بيت الله. ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا وتعظيما. كلام الله ليس الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. والذين يقولون إنه المعاني دون الحروف الكلابية والأشعرية، كلام الله عندهم معنى في نفسه، ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، إما عبارة وإما حكاية. وابن القيم رحمه الله في دقته المعهودة ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر. أما الشرع فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي، والوحي كلام مبلغ إلى المرسل إليه، فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي، وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع. وأما القدر فلأن الخلق يقع بأمره بقوله كن فيكون، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن نفى الكلام عن الله وأنكر أن الله جل وعلا يتكلم فقد أبطل الشرع والقدر. وأهل السنة أثبتوا أن القرآن كلام الله، وذكروا على ذلك كثيرا من الأدلة. وهذه المسألة وقع فيها النزاع الكبير بين المعتزلة وأهل السنة، وحصل بها شر كثير على أهل السنة، وممن أودي في الله في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، الذي قال فيه بعض العلماء إن الله عز وجل حفظ الإسلام أو نصره بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. لما سيق أحمد ليمتحن ويضرب ويؤذى وربما يقتل، دخل عليه أبو زرعة فقال علام تقتل نفسك؟ لقد أجاب فلان وفلان. فقال له اخرج فانظر ثم ائتني. فخرج فنظر فوجد أذوفا مؤلفة من طلاب العلم بأيديهم الأوراق والأقلام يقولون جميعا ماذا قال أحمد، يعني ليكتبوه عنه. فدخل أبو زرع فأخبر الإمام بما رأى وبما سمع، فقال أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. وكان الإمام أحمد قبل المحنة إمام أهل بغداد، ثم صار بعد المحنة إمام الدنيا كلها رحمة الله عليه. كان بشر بن الحارث على ما كان فيه من المقام والحال جالسا يوم ضرب الإمام أحمد، وقد مد بشر رجليه في الشمس، فمر به الناس من طلاب العلم وغيرهم فقالوا له تجلس ها هنا وأحمد قد مد ليضرب؟ فأخذ بشر يضرب بيده على فخذه ويقول تريدون مني مقام الأنبياء؟ ثبت الله أحمد وعصم الله أحمد. فعرف قدره كما عرف للإمام قدره. والإمام أحمد رحمه الله بشر من البشر، يخاف كما يخافون ويفزع كما يفزعون، وليس هو بالمعصوم. لما اقتيد إلى السجن فكان فيه بين الشطار والعيار وغير ذلك من أصحاب السوابق، فكان معهم رحمه الله تعالى، كان يقول: أما والله إني لا أخشى فتنة السيف. يقال له: لو عرضت على السيف تجيب؟ يعني تقول القرآن مخلوق؟ قال: أما والله إني لا أخشى فتنة السيف، ولكني أخشى فتنة الصوت. فسمع واحدا من المحبوسين من جانب في الحبس يقول: يا أبا عبد الله لا تخشى شيئا، فأنا يعني نفسه قد ضربت 1000 صوت، ما هو إلا صوت أو صوتان حتى لا تدري أين يقع. يقول: أنا ضربت 1000 صوت في معصية الله، فلا عليك أن تضرب أصواتا في طاعة الله. فهذه المسألة مسألة عظيمة، وينبغي علينا أن نعلم أن فتنة خلق القرآن كانت عنوانا لما وراءها من نفي الصفات من مذهب الجهمية والمعتزلة. وأما العنوان البارز في تلك المحنة فهو قولهم بخلق القرآن، ولكن هذا فرع على أصل. الأصل هو قولهم بنفي صفات الرب جل وعلا، ومنه صفة الكلام. فتفرع على ذلك أن يقولوا: القرآن ليس بكلام الله، وإنما هو من خلق الله جل وعلا، لأنهم ينفون صفة الكلام عن الله. فتفرع على الأصل عندهم هذا الفرع القبيح، وقامت به المحنة. والواثق لما مثل بين يديه أحمد بن ناصر وكثير من أهل الضلال في هذا العصر يتمسكون بالواهيات من المرويات مما هو منقطع ومما رواه مبتدع، يدعو إلى بدعته من معتزلي من أصوله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الخروج على الأئمة إذا ظلموا. فقالوا إن أحمد بن ناصر كان قد أجمع الخروج بل خرج على الواثق، وكون أو شكل جماعة كان أميرها ومرشدها، فوقع ما وقع وانكشف المستور فسجن ثم عرض. لما عرض على الواثق لم يلتفت الواثق إلى شيء إلا إلى معتقده. ولما قتل أحمد بن ناصر قال الإمام أحمد رحمه الله: رحمه الله ما أسخاه بنفسه، لقد جاد بنفسه. فمدح على أي شيء مدح؟ على خروجه على الواثق. أحمد لا يمدح أحدا خرج على ولي أمر، فهذا على النقيض من مذهبه وهو مذهب أهل السنة، وإنما مدحه على ثباته على القول بإثبات صفة الكلام وأن الله يرى في الآخرة، حتى قتل وهو ثابت على ذلك القول. فتنة صماء عمياء بكماء. إمام في قامة أحمد بن ناصر وهو قرين الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لما قال: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. فقال: فما تقول في رؤية الله في الآخرة؟ فأثبتها بالنص. فقال: هذا يعبد إلها لا نعرفه، وأخذ الصمصامة فقام فقتله، إلى غير ذلك من المآسي. كل ذلك دل عليه هذا العنوان، وهو القول بخلق القرآن، وهذا فرع على الأصل، عنوان لما وراء، تماما كما هو في هذا العصر الديمقراطية والانتخابات البرلمانية وما أشبه. هذا عنوان على ما وراءه من فتنة العصر، تغيير الدين وتبديل الملة وتزييف الشريعة. فالخلاف ليس في أمثال هذه الأمور الظاهرة وحدها، وإنما هو فيها وفيما وراءها. حصل شر كبير على أهل السنة، المأمون أجبر الناس على أن يقولوا بخلق القرآن، وصار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا لم يجيبوا، وأكثر العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر وصاروا يتأولون، إما بأن الحال حال إكراه، والمكره إذا قال الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه معفو عنه، وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره يتأولون فيقولون القرآن والتوراة والإنجيل والسبور هذه مخلوقة، يقولون هذه مخلوقة يتأولون الأصابع. وأما الإمام أحمد ومحمد بن نوح رحمهما الله تعالى فأبيا ذلك. وعندما ترجع إلى سرد المحنة عند الطبري في التاريخ تجد رسالة المأمون إلى أمير بغداد إلى حاكمه أن أشخص إلي ذلك الجاهل أحمد بن حنبل، وأشخصه إليه. وكان الإمام رحمه الله يدعو الله ألا يرى المأمون ولا يراه المأمون، فقبض المأمون وهو في الطريق فرد أحمد. وأما محمد بن نوح وكان شابا فمات فغسله وقام على أمره ودفنه وقال ما وجدت أحدا على حداثة السن أقوم بأمر الله من محمد بن نوح. وكان محمد بن نوح يثبت أحمد ويقول له يا أبا عبد الله إنك لست كهيئتي، أنت إمام ينظر إليك فاحذر أن تجيب، فإنك إن قتلك الحق فمت مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا. قال فخوى الله قلبي بكلامه. القول في القرآن جزء من القول في كلام الله، لكن لما وقعت فيه المحنة وصار محك النزاع بين المعتزلة وأهل السنة صار الناس يفردون القول في القرآن بكلام خاص. القرآن كلام الله، دل على ذلك كتاب الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أحد هذه اسم وإن أداة شرط، الاسم إذا ولي أداة الشرط فقد ولي أداة لا يليها إلا الفعل، فاختلف النحويون في ذلك، فقال بعضهم إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، وعليه يكون أحد فاعل لفعل محذوف والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين فأجر، ومثلها إذا السماء انشقت، فالسماء فاعل لفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت، فهذا قول عند النحويين. والقول الثاني وهو قول الكوفيين وهم في الغالب أسهل من البصريين، لا يعوزهم أن يصنعوا الشواهد بل وأن يضعوا الحديث، وقد قال المحدثون إن الحديث يدخل الكوفة شبرا ويخرج منها ذراعا، كالرجل الذي لم يكن عنده سوى أربعة أحاديث من أحاديث رسول الله عرف بها وكانت تلك الأحاديث تحمل عنه فصارت أربعين، فقيل له يا فلان من أين هذه الزيادة؟ قال هذا فضل الله وبركاته. قال الكوفيون أحد فاعل مقدم والفعل استجار مؤخر، قال ولا حاجة للتقدير. وهذا غريب أن يتقدم الفاعل على فعله. القول الثالث أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط في القرآن يدل على عدم امتناعه، وعلى هذا القول يكون الاسم الواقع بعد أداة الشرط مبتدأ إذا كان مرفوعا، فيكون أحد مبتدأ واستجارك يكون خبر المبتدأ. الحق أن القرآن حاكم على قواعد النحو وليست بحاكمة عليه، ولكن النحويين يأخذون القاعدة من الشاهد الفرد ومن البيت الذي لا يعرف قائله وربما صنع، ويؤسسون على ذلك قاعدة ثم تحكم القاعدة في كلام الله وكلام رسول الله. والأصل أن يكون النحو القرآني حاكما يحكم على كل كلام ولا يحكم على القرآن بكلام أحد. استجارك أي طلب جوارك، والجوار بمعنى العصمة والحماية، حتى يسمع حتى للغاية، والمعنى إن أحد استجارك ليسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله أي القرآن، هذا بالاتفاق. وإنما قال فأجره حتى يسمع كلام الله لأن سماع كلام الله عز وجل مؤثر ولا بد، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكم من إنسان سمع كلام الله فآمن، لكن بشرط أن يكون يفهمه تماما. قوله كلام الله أضاف الكلام إلى نفسه فقال كلام الله، فدل هذا على أن القرآن كلام الله. عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن هي أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أهل السنة يقولون القرآن كلام الله، كما قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، منزل كما قال ربنا جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. غير مخلوق، ألا له الخلق والأمر، جعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر، لأن العطف يقتضي المغايرة، والقرآن من الأمر ليس من الخلق، بدليل قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا كان القرآن أمرا وهو قسيم للخلق صار غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا ما صح التقسيم، وهذا دليل سمعي. وأما الدليل العقلي فهو القرآن كلام الله، والكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يكون بائنا من الله، ولو كان عينا قائمة بنفسها بائنة من الله لقلنا إنه مخلوق، لكن الكلام صفة للمتكلم به، فإذا كان صفة للمتكلم به وكان من الله كان غير مخلوق، لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوق، لأن الصفة تكون على قدر الموصوف. وما دامت ذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فصفاته جل وعلا ليس كمثلها صفات. وأيضا لو كان مخلوقا لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة لكانت مجرد أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على معانيها، كما يكون شكل النجوم والشمس والقمر ونحوها، منه بدأ، هو الذي ابتدأ به وتكلم به أولا. والقرآن أضيف إلى الله وإلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. فأما مثال الأول فقوله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله، فيكون منه بدأ، أي من الله جل جلاله، ومن حرف جر وضمير قدم على عامله لفائدة الحصر والاختصاص منه. ومثال الثاني يعني إضافته إلى جبريل قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ومثال الثالث إضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. ولكن أضيف إليهما، إلى جبريل عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهما يبلغانه لا لأنهما ابتدأه، منه بدأ وإليه يعود. وفيها وجهان: الأول أنه كما جاء في بعض الآثار يسرى عليه في ليلة فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن، لا في صدورهم ولا في مصاحفهم يرفعه الله جل وعلا، وقد مر ذكر الأثر في ذلك. وهذا والله أعلم حينما يعرض الناس عن القرآن أعراضا كلية، لا يتلونه لفظا ولا يعتقدونه عقيدة ولا يعملون به عملا، فإنه يرفع، لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين أيدي أناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدره. وهذا نظير هدم الكعبة في آخر الزمان. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. السويقتين تصغير ساق صغرهما لرقتهما، وهي صفة سوق السودان غالبا. يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أصيلع أفيدع، يضرب عليها بمداته

في الآية إثبات أن القرآن كلام الله لقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، والضمير يعود على الأعراب الذين قال الله لهم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، فأرادوا أن يبدلوا كلام الله فيخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى إنما كتب المغانم لقوم معينين للذين غزوا في الحديبية، وأما من تبعوه لأخذ الغنائم فقط فلا حق لهم فيها. كذلكم قال الله من قبل، هذا فيه إثبات القول لله جل وعلا. ومما استدل به أهل السنة على أن القرآن كلام الله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، ما أوحي إليك يعني القرآن، والوحي لا يكون إلا قولا فهو إذن غير مخلوق، من كتاب ربك أضافه إليه سبحانه لأنه هو الذي تكلم به، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين. لا مبدل لكلماته يعني لا أحد يبدل كلمات الله. أما الله عز وجل فيبدل آية مكان آية، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. لا مبدل لكلماته يشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. أما الكونية فلا يستثنى منها شيء، لا يمكن لأحد أن يبدل كلمات الله الكونية، إذا قضى الله على شخص بالموت فلا يستطيع أحد أن يبدل ذلك، إذا قضى على شخص بالفقر لا يستطيع أحد أن يبدل ذلك، إذا قضى الله تعالى بالجذب لا يستطيع أحد أن يبدل ذلك. فكل هذه الأمور التي تحدث في الكون تكون بقوله، لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما الكلمات الشرعية فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق، فيبدلون الكلمات إما بالمعنى وإما باللفظ إن استطاعوا أو بهما. في قوله تعالى لكلماته دليل على أن القرآن كلام الله تعالى، استدل أهل السنة بقوله جل وعلا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يقص، القصص لا يكون إلا قولا، فإذا كان القرآن هو الذي يقص فهو كلام الله، لأن الله تعالى هو الذي قص هذه القصص. قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وحينئذ يكون القرآن كلام الله عز وجل. في الآيات إثبات الكلام لله، ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء، ولم يزل تعالى متكلما ولا يزال متكلما لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، ولأنه سبحانه وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن منزل من الله، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أنزله الله رب العالمين على قلب نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل من أقسى ما يكون ومن أصلب ما يكون، والحجارة التي منها تتكون الجبال هي مضرب المثل في القساوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومع ذلك لو نزل هذا القرآن على جبل لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا أي ذليلا من شدة خشيته لله، يكون متصدعا ينفلق ويتفكر، وهو ينزل على قلوبنا، وقلوبنا إلا أن يشاء الله تقسو وتصلب لا تتفتح ولا تتقبل. فالذين آمنوا إذا نزلت عليهم الآيات زادتهم إيمانا، والذين في قلوبهم مرض تزيدهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. قلوبهم تتصلب وتقسو بآيات الله رب العالمين وتزداد رجسا إلى رجسها، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. القرآن لو أنزل على جبل لتصدع الجبل وخشع لعظمة ما أنزل عليه من كلام الله جل وعلا. يدل هذا على أن للجبل إحساسا لأنه يخشع ويتصدع، والأمر كذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، فأثبت المحبة للجبل. الجبل يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنعرف بهذا الحديث الرد على المثبتين للمجاز في القرآن الذين يرفعون دائما على ما هم مستدلين بهذه الآية: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. يقول قائلهم: كيف يريد الجدار؟ أتثبت للجدار إرادة؟ فيقال: سبحان الله، العليم الخبير يقول يريد أن ينقض وأنت تقول لا يريد، أيعقل هذا أو يقبل؟ ليس من حقك بعد هذا أن تقول كيف يريد. وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا: هل نحن أوتينا علم كل شيء؟ والجواب: ما أوتينا من العلم إلا قليلا. فقول من يعلم الغيب والشهادة يريد أن ينقض لا يسوغ لنا أن نعترض عليه، فنقول لا إرادة للجدار ولا يريد أن ينقض. وهذا من فاسد المجاز، لأنه يلزم منه نفي ما أثبته القرآن. الظاهر الذي دل عليه النص فيما يفهمه العربي الذي أوتي في العربية ذوقا، هذا الظاهر الذي يدل النص عليه على حسب هذه اللغة الشريفة مراد، ولا يشكل هذا على أحد. فقول إخوة يوسف لأبيهم: واسأل القرية، ظاهر هذا عند من يفهم العربي أنه يسأل أهل القرية، فلا مجاز هنا، لأن الظاهر من النص هو سؤال أهل القرية، لا أنه يذهب إلى القرية ويسأل الجدران والبيوت ويستفهم الأشجار والأحجار. هذا لا يفهمه عاقل. ما الذي فهم من ظاهر النص؟ فهم اسأل أهل القرية، فأين المجاز؟ فلا مجاز ها هنا. وأما قوله جل وعلا عن الجدار يريد أن ينقض، لقد أثبت الله رب العالمين للسماوات وللأرض كلاما، وأثبت الله رب العالمين للمخلوقات تسبيحا بحمده، وأخبرنا الله رب العالمين أننا لا نفقهه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فيقول قائل: تسبيحها بلسان الحال لا بلسان المقال. فنقول له: قد وقعت على الفقه فيما نفى الله الفقه فيه، فمن تكون أنت؟ يقول: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وأنت قد فقهت هذا التسبيح. تقول: هو بلسان الحال، بل هو مما لا يفقه، وهو تسبيح حقيقي بالحمد، وأما تسبيحها بلسان الحال فهذا شيء آخر، لأنها تدل على إتقان الصنعة وتدل على إحكام الخلق، وكل ذلك تسبيح بالحمد. ولكن الذي هاهنا في قول ربنا تبارك وتعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنما يعود للتسبيح الحقيقي، بل كان الحجر يسلم على النبي، وكان الحصى يسبح في يده صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الجذع يحن إليه ويئن بصوت مسموع في المسجد حنينا إليه، حتى أخذ يربت عليه يسكنه يصمته حتى سكن. فلما سكت قال: والذي نفسي بيده لو تركته لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. فكنت تدخل مسجد النبي تسمع حنين الجذع إليه. قلوبنا أقسى من الجذع والحجر، نسأل الله أن يلينها بذكره. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. القرآن كلام الله، تكلم به ربنا تبارك وتعالى حقيقة، منزل من لدن، منه بدأ ونزل به روح القدس على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، غير مخلوق. القرآن منه بدأ وإليه يعود، والقرآن كلام عربي وأفصح الكلام، والله رب العالمين تحدى بالقرآن العظيم الإنس والجن أن يأتوا بمثل أقصر صورة فيه، وهذا التحدي تدعوهم الداعية إليه، فهم أحرص ما يكونون على الإتيان بما ينقض القرآن العظيم ويناقضه. فالرغبة عندهم قائمة مشتعلة في نفوسهم متأجدة، وهم أقوام يقادون من ألسنتهم، ملكهم الله رب العالمين مقادة البيان، فليسوا بأهل عي ولا فهاهة ولا حصر، وهم أحرص الخلق على نقض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن احترموا عقولهم وعلموا أن هذا القرآن ليس من كلام البشر فلم يعارضوه. وما نخل من أن أبا العلاء قد عارض القرآن فهذا شيء منقوض مردود. الرجل مع كل ما قيل فيه كان أعقل من أن يركب هذا المركب الوعر، وقد فند ما نسب إليه وألصق به العلامة محمود شاكر رحمه الله. وأما ذلك المخذول، أعني مسيلمة، الذي الكذب من وصفه، فهذا أتى بما يضحك الثكلى، وما تبعه قومه إلا على مقتضى قول القائل كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. والنفس تميل حيث مال الهوى، فتبع مسيلمة على قاعدة كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر صلى الله عليه وسلم، وادعى أن الوحي ينزل عليه. يا وبر يا وبر، إنما أنت عينان وشعر. لما ذهب إليه عمرو بن العاص ولم يكن قد أسلم بعد، لما قيل له وقد سأل ما الذي أنزل على محمد آخرا، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال أنزل علي مثله؟ قال وما هي؟ قال يا وبر يا وبر. فقال له الله يعلم أنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. القرآن كلام الله، من أعظم وجوه الإعجاز فيه أنه كلامه. يعني إذا كان البشر يريدون معارضة كلام رب البشر فماذا يقولون؟ الله يقول في القرآن المجيد خلقت السماوات وخلقت الأرض وخلقتكم وبيدي مقاليد كل شيء. الله رب العالمين يخبر عن صفاته في القرآن العظيم وعن خلقه، فالذي يريد أن يعارض القرآن يقول ماذا؟ فهذا من أعظم الوجوه، ولم يلتفت إليه في بيان إعجاز القرآن العظيم إلا الخليل. الفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله الخالق والعهيد المخلوقين. ومع ذلك فالنظم القرآني معجز في هذا النظم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإيمانك بأن القرآن آية الآيات قد يكون ضعيفا، لأن القرآن أدل دلالة وأعظم إعجازا من إحياء الموتى لعيسى، ومن شق البحر لموسى، ومن الريح التي سخرت لسليمان، إلى غير ذلك من آيات الأنبياء. القرآن أعجز إعجازا وأدل دلالة وأبين بيانا من هذه المعجزات كلها. ولكن قل لي بربك أو قل لنفسك القرآن كذلك عندك؟ هو عندك أدل دلالة على الإعجاز من فلق البحر لموسى ومن إحياء الموتى لعيسى ومن إبراء الأكمه والأبرص، هو كذلك عندك؟ أم عندك أن نبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يستفزك ويعلي حسك ويرفع إحساسك من سماعك لآيات ربك جل وعلا؟ القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فأين الإقبال عليه؟ وأين الانشغال به؟ وأين التدبر في تضاعيفه؟ وأين استكناه العبر والعظات من آياته؟ علينا أن نراجع أنفسنا في هذا الشأن. خلاصة القول في هذا الأمر أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا لغيرهما. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.